السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 14 من شهر محرم لسنة 1438 هجرية، الموافق 16 من شهر أكتوبر 2016 ميلادية، نواصل دراسة كتاب الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية من تأليف الشيخ أحمد بن سعد حمدان الغامدي رحمه الله تعالى. وذكرنا بعض الضوابط، وصلنا إلى الضابط كم؟ ها؟ 17 كملناه. تمام. إذن الضابط الأول هو وجوب تصحيح النية، أي إخلاص النية. هذه الضوابط يحتاجها المسلم في آداب الخلاف، كيف يختلف إذا اختلف، ويحتاجها المسلم كذلك عند الحوار، في حوار، فالإنسان يصحح نيته ويخلص نيته لله. ثانيا، الضابط الثاني الحذر من تزكية النفس، إنسان لا يزكي نفسه، ما يحسبش روحه بلي ما يغلطش، لازم يتاهل نفسه وتشوف لعله مخطئ. الضابط الثالث توطين النفس على قبول الحق، أي جعل النفس مستعدة لكي تتقبل الحق. الضابط الرابع التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في البشر، لا تستطيع أن تجد شخصين يفكران نفس التفكير في كل شيء. الضابط الخامس وجوب مراعاة القدرات العقلية، الإنسان لازم يراعي العقلات القدرات العقلية، كل واحد كيفاش عطاله ربي نسبة الذكاء ونسبة الفهم. الضابط السادس وجوب مراعاة الأحوال والبيئات. الضابط السابع لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصا صحيحا صريحا. قلنا المسائل كاين مسائل خلاف وكاين مسائل اجتهاد. الضابط الثامن وجوب البعد عن الحوار المعلن إلا للضرورة، يعني الحوار ما يكونش علانية، لأن الإنسان تأخذه العزة من أن يتراجع إذا أخطأ إلا القليل. الضابط التاسع الحذر من التجاوز في الرد أو النقد، يعني كترد على إنسان ولا تنتقده لا تتجاوز الحد، يعني ناقشه فقط في ما هو مخطئ فيه. الضابط العاشر وجوب تعظيم حرمات المسلمين، عرض المسلم مصون فالإنسان يصونه ويعظمه. الضابط الحادي عشر التعامل مع الظاهر، فان يتعامل مع الظاهر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس مع الظاهر، خاصة إذا حلف لك. الضابط الثاني عشر وجوب إنصاف المخالف، المخالف أنصفه إذا كان معه الحق أو معه الصواب. الضابط الثالث عشر الالتزام بالعدل، اعدل ولا تكن من الظالمين. الضابط الرابع عشر وجوب احترام المخالف وعدم تنقيصه. الضابط الخامس عشر عدم إصدار الحكم على أحد إلا بعد الاستقرار. ما تصدرش الحكم على إنسان إلا بعد أن تعرف كل الموضوع. الضابط السادس عشر التعامل مع القول لا مع القائل. انظر إلى القول. الضابط السابع عشر عدم تنزيل فهم الإنسان منزلة الشرع، يعني فهم العالم هو يبقى ديما فهم بشري إلا إذا أجمع العلماء على ذلك. الضابط الثامن عشر عدم صبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية. هذا ضابط الذي وصلنا إليه ونذكره اليوم إن شاء الله تعالى. إذن يقول المؤلف الضابط الثامن عشر عدم صبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية. بمعنى أن المسلم لا ينفعل أو يبرد على حسب الميول وعلى حسب الظروف، لا، وإنما المسلم يضبط أعماله، قال المؤلف والحقيقة الشرعية بين هذين الموقفين، فالمسلم يضبط أعماله وتصرفاته بضوابط الدين، فيقدم حين يأمره دينه بالإقدام، ويحجم يعني يتأخر حين يأمره دينه بالإحجام، ويغضب حين يأمره دينه بالغضب، ويرضى حين يأمره دينه بالرضا، ويشتد حين يأمره دينه بالشدة، ويلين حين يأمره دينه باللين. فالشدة مع الكفار والمنافقين في ساعة المعركة، الكفار والمنافقين في ساعة المعركة. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن عند الجهاد عند القتال تكون غليظا. واللين يكون مع المؤمنين، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ منهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن علينا أيها الإخوة في هذا الضابط الثامن عشر لا نصبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية، بمعنى أنت لازم يسيرك الشرع وليس أنت الذي تسير الشرع الإسلامي. كي يقول الشرع بعض الناس يفهم الشرع يعني القضاء، يعني الدين الإسلامي، أنت لازم الدين هو يسيرك مش أنت اللي تسير الدين. هذا الضابط الثامن عشر. الضابط التاسع عشر عدم التعصب لأقوال العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى لقد تعددت أقوال العلماء في كثير من الأحكام وذلك بسبب تباين الأفهام ومناهج الاستنباط واختلاف المواقف من الأدلة ونتج عن ذلك تنوع في الفتاوى بل وتباين أحيانا وقد تابع كل عالم أقوام رضوا بفهمه واستنباطه. هذا لازم نسلموا به باللي كثير من الأحكام تاع الدين العلماء اختلفوا فيها لأن كل واحد كيفاش يفهم الآية كيفاش يفهم الحديث كل واحد طريقة تاعو ليجبد بها الأحكام من الأدلة ثم تابع الناس ذلك المجتهد في فهمه قال المؤلف: وهذا التنوع في الفتاوى لا ينبغي أن يكون سببا للعداء للعداء والفرقة في الأمة، ولا سببا في التعصب لقول دون قول أو لشخص دون شخص، لأن كل تلك الفتاوى إنما هي اجتهاد بشري قابل للخطأ والصواب، وليس واحد منها هو الحق قطعا، وإنما هو الحق ظنا. وإلا لو قطعنا بفتوى من تلك الفتاوى لأئمتنا أو لأثمنا من يخالفها. ولهذا فإن قول العالم ليس شرعا حتى يجب التعصب له. ثم إن القول قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، فلا يجوز التعصب لأي قول إلا إذا وافق الكتاب والسنة، فعندئذ يكون التعصب للكتاب والسنة لا لقول العالم. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاجة واضحة، فإحنا والعالم قال لنا ذلك، فنحن لا نتعصب لقول العالم، نتعصب للدليل. أما قول العالم احترموه نأخذ به، ولكن لا نتعصب له. قال: فإن التعصب للعلماء يؤدي إلى تفرق الأمة وتقاتلها، لأن العلماء كثيرون. وأما التعصب للكتاب والسنة فإنه يجمع الأمة، لأن الكتاب والسنة واحد. شفتون المشكل؟ المشكل أن كل طائفة قل بالشيخ الشيخ تعنا هو من عنده توقف العلم، خلاص عنده، خلاص عنده حبس. هذا يفرق الأمة، لأن العلماء كثيرون. تقول لي عالم تعنا في بلادنا ولا عشرة، والآخر يقول لك ثاني عندنا في بلادنا، والآخر يقول ثاني عندنا في بلادنا. لكن ما دام عندنا القرآن واحد والسنة واحدة، خلاص. بعض الناس يقول احنا ما نفهموش القرآن والسنة كما يفهمها العالم. نعم، لكن دائما دير في بالك باللي إذا كان العالم أو جاب لنا حاجة مذكورة في القرآن، احنا ما نتعصبوش للقول تاعو، نشكروه، لكن نتعصب لي مما نتعصب يعني نتمسك. أما إذا كان فهم العالم فهم قد يصيب وقد يخطئ، فنحن كذلك لا نتعصب له. لكن كما قلت لكم، كل هو اللي يغلط العالم، عامة الناس لا. الذي يقول باللي الشيخ فلان أخطأ في المسائل الدقيقة تحتاج اجتهاد، مش كل إنسان، إما يكون طالب علم قوي أو يكون عالم، هو اللي يقول باللي الشيخ أخطأ المسألة الفلانية. كما قلت لكم بين الإنسان اللي ما يعرفش الطب والإنسان يعرف الطب، الطبيب، شكون اللي يغلط الطبيب؟ طبيب مثله أو قريب منه. أما واحد يبيع السمك أو هو نجار أو يسوق الطائرة يطير بالطائرة، اللي يطير بالطائرة يقدر يدخل روحه في الطب؟ ما يقدرش. والطبيب لا يستطيع أن يدخل نفسه في قيادة الطائرة. لكن لو أن طبيب أخطأ وقال لنا طبيب آخر هذا الطبيب قد أخطأ، فهنا نقول نعم. إذن نحن لا نتعصب لأقوال العلماء. إذا كان العلماء ذكروا الأقوال وتلك الأقوال مسندة إلى الدليل من القرآن والسنة، فنحن نتعصب للقرآن والسنة نشكر العلماء على أن أعطونا وبينوا لنا. لماذا؟ لأن كل واحد يتعصب لعالم، هذا يؤدي إلى الفرقة بين الأمة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن أوجب طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما يأمر به، وأوجب تصديقه في كل ما يخبر به، وأثبت عصمته أو حفظه في كل ما يأمر به من الدين، فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمضاهاة له في خصائص الرسالة بحسب ذلك، سواء جعل ذلك المضاهاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أو بعض القرابة أو بعض الأئمة والمشايخ أو الأمراء من الملوك وغيرهم. انتهى كلامه، هذا في جامع الرسائل المجلد الأول صفحة 273. إذا كان يجينا إنسان يقول لنا الشيخ الفلاني لازم أطيعه في كلش، هذا معناته جعله بمنزلة كون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. وإنما نقول الشيخ فلان نطيعه إذا أصاب ونتبعه إذا أصاب ولا نتبعه إذا أخطأ. هذه الكلمة تدخلها في حق الرسول قدرش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إذن لازم شغل نكون مستعدين. مش معناته نقول لكم دركا كل واحد يبدأ يبحث على أخطاء العلماء، لا لا لا، يعني أنت وجد نفسك وطين نفسك، وجد نفسك باللي الشيخ الفلاني قادر يغلط في كشف فتوى، باش نهار صح يقولوا لك الناس المعتبرون باللي الشيخ أخطأ في المسألة اليوم، يقول كذا الشيخ تعنا تخفى عليه بكش منها. هذه المشكلة. لكن ليس معنى هذا كل من قال لك إن الشيخ أخطأ تسمع له، لا لا. عندنا مثلا أن عالم كبير يجي واحد من الزنقة ما هوش متخصص قاع في الدين، الشيخ فلان أخطأ، شفت كيف زعما الشيخ كان يغلط فينا، شكون قال لك؟ واحد قهويت معاه مع صباح قال لي شكون هذا؟ ما يعرفوش أصلا، أو يعرفه وأنه ليس من أهل العلم. هذا الإنسان لازم يقبل يكون على بينة، هذه البصيرة. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لازم تكون على بصيرة، كما رأنا على بصيرة في دنيانا، في الدنيا تاعنا روح اجبد 1000 راك من عند الإنسان، روح ليه قل له أعطيني 10,000 أعطيني 100,000، وش يقول لك؟ لا تسأل هذي أنا أعطيك، أنا نوزع في الدراهم، أنا يقول لك أعطيني الدراهم هاي إذا حبيت أنا أعطيني. لا بمقابل، يا إما تعطيها له برضا هكذا هدية، ولا مقابل عمل بصيرة ما شاء الله. أما الدين هم يتبعوا في شيخ، تبع واحد يجي يقول والشيخ فلان ما كان أنا هكذا قالوا لنا، شكون قال لك؟ صاحبي. شكون صاحبك؟ بائع زلابية. كيف هذا بائع زلابية؟ هل هو من أهل العلم؟ معليش يبيع زلابية، هل هو من أهل العلم؟ لا، يعرف غير زلابية، متخصص في زلابية. خطأ. صاحبي فلان قال لي، وش يكون طبيب؟ هل هو من أهل العلم في الدين؟ لا. إذن لابد أن يكون تعصبنا لمن؟ للحق وللصواب وليس لأقوال العلماء. يعني وجد روحك باللي في المسائل المعروف المختلف فيها اللي فيها اجتهاد، وجد روحك باللي ممكن الشيخ تاعك يغلط في يوم من الأيام، فإذا قالوا لك الشيخ أخطأ في المسألة الفلانية ما تقولش كيف الشيخ تاعنا يغلط، ما كاش منها، الشيخ تاعنا تخفى عليه، أو تنزل المنزلة تاعه من قلبك. لا، لا تنزل المنزلة من قلبك، لأنه ما زال من العلماء. ما زال من العلماء. تنقص انت قاعد شايف نفسك تنقص بعد ما تربع جلسه القرفصاء الحبوه الحبوه هذه الجلسه هذه تجي برقد قاعد متربع ولا كما التشهد جلسه هذه طلع الركبتين وتحط يديك على ركبتين هذه خاصة أثناء خطبة الجمعة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تجيب النوم صح. إذن الإنسان لا يتعصب لأقوال العلماء وإنما يتعصب للقرآن والسنة لأن القرآن والسنة واحد وأما العلماء فإذا أصابوا فنحن نقبل صوابهم ولا نتعصب لهم وإنما يعني نتمسك بقوة للدليل الذي أتوا به. أما في المسائل الاجتهادية معليش نتبعوا العالم اللي معروف بالعلم والتقوى ولكن دائما نوطن أنفسنا ممكن أخطأ ماشي نقول لا نستناو حتى يبينوا لنا لا وغلط لا كاين مسائل لازم تأخذها من العالم. الضابط العشرون مراعاة النتائج للقول والفعل. يعني ما معنى هذا الضابط؟ يعني دائما في العلم وفي الحياة وعند الحوار وعند الكلام أقرأ العاقبة. هذا وش معناه؟ أقرأ وش العاقبة يعني فكر في عاقبة كلامك وعاقبة ماذا أفعالك ولو كان حلالا فكر منه. هذا هو مراعاة النتائج دائما راعي النتائج. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن الله عز وجل إنما شرع الشرائع ووضع الأحكام لتحقيق المصالح ودرء يعني دفع المفاسد دفع يعني إبعاد لتحقيق المصالح ودرء المفاسد درء يعني إبعاد المفاسد. ولأن ولهذا فإن طالب العلم أو الداعية إذا أراد أن يقول قولا أو يفعل فعلا فعليه النظر في عواقب ذلك القول أو الفعل ونتائجه. فإن كان يقطع أو يظن ظنا راجحا بأنه يحقق مصلحة جاز له قوله أو فعله وإن لم يقطع بذلك ولم يظن ظنا راجحا بتحقق المصلحة وإنما يخشى أن يؤدي إلى مفسدة أو يفوت مصلحة فإنه لا يجوز له قوله أو فعله. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية من سورة الأنعام. قال وهذا ما يسميه شيخ الإسلام بالموازنات الدينية. إذن كي تجي دير حاجة فكر مليح كي تجي تقول حاجة فكر مليح. إذا كان راح تقطع متأكد ولا تظن ظنا راجحا بالليك راح تدير مصلحة فأقدم. أما إذا لم تقطع بذلك وإنما ممكن تجيب مفسدة فأسكت ولا تقدم. ضرب مثال قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين جائز ولا لا؟ جائز بس ما تسب لهمش الآلهة تاعهم. لو كان تسب لهم الآلهة تاعهم هما سيسبون الله تعالى. لازم تخمم. رأيت مرة أحد الأشخاص داير علام شعار تاع شعارات تاع الكفار دايرها في النعل تاعو في البليغة تاعو باش يعكس عليها. قلت له علاه دايرها هنا؟ قال لي باش نعكس على الشعار تاعو. يجوز هذا؟ على ما يجوز؟ واش هي المفسدة؟ هم داروها داروا كلمة لا إله إلا الله وين داروها؟ بابا دير هي جائز بس شو واش جابت؟ جابت ماذا؟ نفس ثابت. كذلك هذه آية، هذه آية أصل في هذا الموضوع، كي تتكلم ولا دير حاجة ولو كانت حلال خمم مليح، بلك ما تجيبش مصلحة، بلك تجيب مفسدة، شاور استخير شوف مليح أوزن مليح. ولهذا ليس كل ما يعلم يقال، ما تقولش كل حاجة. مرة كنا في مجلس فيه خليط من العامة، كان يعرف يصلي كان يصلي كان، فواحد سألني سؤالا قال يا شيخ هناك حديث يقول افترقت اليهود على كذا وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها. واحد سمع قال لي شنو هذا يعني الأمة تعنى ما تسمع؟ خلي السؤال هذا بعدين، خلينا نعلم الوضوء، ما يعرفش يتوضا، ما يعرفش يتوضا، خلينا نعلم الصلاة. لا قريب صارت له فتنة كيف هذا يعني؟ فلهذا دائما فكر مليح. عندنا حديث في الصحيحين أصل كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت، حيث بنت الكعبة. الكعبة كي راكم تشوفوها هكذا ماهيش، هذا هو البناء اللي بناه إبراهيم، ناقص شوية. شتو هذاك الحجر، حجر هذاك اللي بيض جاي بيض هكذا كي القوس كي الهلال، للداخل ما بين الكعبة والداخل، ما بين الكعبة والقوس هذا داخل ليصلي الداخل كأنه صلى في الكعبة، تعتبر من الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام حاب هذاك الحجر هذا ينحيه ويطلع في مكانه سور ويزيد يدير باب مقابل للباب الموجود، والباب يكون لاصق في الأرض باش الناس يولوا يدخلوا من باب ويخرجوا من باب. هكذا بناها سيدنا إبراهيم. لكن قريش في الجاهلية جاء سيل وتصدع الكعبة فأعادوا بناءها، ولكنهم جمعوا مالا حلالا فلم تكفيهم، فلم تكفيهم النفقة الحلال، لأنه كانوا يجيبوا الحلال وتراهم أكثره حرام، فبنوا وخلوا هذه الجهة ما بنوهاش، لأن عائشة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام يسمح لها تدخل للكعبة وتصلي ركعتين، قالها صلي في الحجر فكأنك صليتي داخل الكعبة. ولهذا لاحظوا الآن في الفريضة الشرطة يخرجوا الناس من هذا المكان، صح ولا لا؟ شوفوا مليح، كل صالة تم يديروا في التلفاز السعودية يديروا نقل مباشر للصلاة الفريضة، شوفوا الحجر في وقت الفريضة كي يكون وصفه ثالة الناس الشرطة يخرجوهم، لأنه من صلى الفريضة في الحجر أو فكأنه صلى داخل الكعبة، ومن صلى داخل الكعبة الفريضة فصلاته باطلة، أما النافلة فتجوز الصلاة. ولهذا بعد الفريضة يخلوهم ترى الناس يدخلون هناك ويصلون، ليه حب يصلي داخل الكعبة بلا ما يقولهم افتحوا لي الباب ونطلع ولا ما، روح ادخل هذاك المكان صلي، أراك تصلي داخل الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما افتح مكة حب يعاود يهدم الكعبة ويعاود يبنيها كما بناها إبراهيم، لكنه خاف من ردة فعل قريش، يقولوا كيف ما كفاش افتح مكة ونحى الأصنام ودار كذا ودار كذا ويزيد ثاني يخلط لنا في الكعبة تاعنا، مع أنه رسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قرأ للعاقبة فما حبش يدير حاجة يكون من ورائها ماذا؟ مفسدة. هو عمله عليه الصلاة والسلام ليس فيه مفسدة، لكن الناس هم الذين يفهمون الفهم غير الصحيح. إذن ليس كل ما هو صحيح تفعله، بل انظر إلى النتائج. ولهذا كان يقال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. الناس كلهم أو العقلاء يعرف الخير من الشر، لكن العاقل الصحيح هو اللي يقدر يميز بين خير الخيرين وشر الشرين. وأنشد بعضهم وقال: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا. إنسان في الجسم تاعه بانوا زوج أمراض مرضان، وش اللي يداوي؟ يبدأ بالأخطر. إلى أن قال الإمام ابن تيمية: وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة. انتهى من كتاب مجموع الفتاوى. مرة واحد من سائقي الأجرة شاب وحكى لي، قال لي: كنت نمشي في العاصمة في الليل، فرأى بنتا وحدها، وبين باللي مسكينة بنت فاميليا وتأخرت ولم تجد المواصلات، وقال: أنا عندي مبدأ من الفتش النساء اتقاء للفتنة. قال: لكن لاحظت باللي السيارات بدأوا شنو؟ بدأوا يحومون حولها ويغمزون لها ويصفعوا لها وكذا. قال: فذهبت إليها بما أنه سيارة أجرة، وتوقف فركبت وأوصلها إلى بيتها. هنا شر الشرين، شر الشر، مع أنه كان شاب وهي شابة، ولكن قال: بإذن الله ربي يحفظني، أرفدها ووصلها لدارها لدارهم، وأنقذها من الذئاب والقطط التي كانت تحوم حول البنت ويصفروا لها ويعيطوا لها. هذا هو. إذن هذا مبدأ عظيم لازم الإنسان ينتبه إليه. كان بعض طلبة العلم يسمع شارط ولا يقرأ فتوى تاع عالم تاع سعودية مثلا، عرفنا شباب تاعنا اللي بزاف منهم يسمعوا مشايخ أفاضل، فكل حاجة يسمعها منه يجي يقولها في الجزائر. لا، كاين أشياء ما تقدرش تقولها، كاين أشياء ما تقدرش تقولها لكل الناس، تقولها لبعض الناس. أحيانا الشيخ يكون في مجلس خاص ويسجل، والشيخ راهو أحيانا ينسى باللي راهو يسجل، هو يسجل بإذنه، فيقول قولا في مجلس خاص، فيأتي بعض الشباب الذين حضروا المجلس أو استمعوا إلى الشريط فينقلون ذلك الكلام بعينه إلى مكان آخر، فتقع ماذا؟ المشكلات. لهذا لازم الإنسان دائما النتائج تاع القول أو الفعل تاعك دائما قرأ لها حسابات ولو كانت صحيحة. كاين حديث آخر، حديث كذلك عنده فيه عبرة، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بلغه وهو بمينا في آخر حجة حجها أن ناسا يقولون أو أن إنسانا قال: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، فغضب عمر. عمر كان في مينا في الحج، بلغاته كلمة باللي كاين بعض الناس يقول له: كان يموت عمر أنا ثاني نبايع لهوالي، يجي قدامي نبايعه كما بايع عمر أبا بكر الصديق لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب عمر فقال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس. قالوا من العشية واسمع أصبح. قالوا من العشية ندير خطبة. فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. حبي يدير خطبة باش يصحح الوضعيات. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين، عبد الرحمن بن عوف، فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. قالوا هنا مينا الناس راهي مخلطة، كاين العالم وكاين غير العالم، كاين البدوي، كاين اللي يفهم مليح، كاين ما يفهمش مليح. هذا في عهد الصحابة، يعني كانوا ناس ماشي صحابة يجيو يحجوا، فهذاك يسمعوا كلام تاع عمر ما يفهموهاش مليح. فقال له أمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة. قالوا أمهل، ما تديرش خطبة هنايا، الناس مخلطة، كاين اللي يفهم كاين ما يفهمش. كي تروح للمدينة، المدينة فيها العلماء، فيها دار الهجرة، دار السنة، فتخلص بأهل الفقه، شوف يسمعون، وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك، يعني أهل العلم يفهمون مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر هنا استحسن الرأي تاع عبد الرحمن، فقال أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. وفعل ذلك لما وصل إلى المدينة في خطبة جمعة. أكو تلاحظوا كاين أحيانا أشياء راني نقولها هنا في الدرس وما نقولهاش في الجمعة، على لأنه في الجمعة ممكن يجوا الناس اللي ماشي ما يعرفوش الأساليب تاع الدرس، أما في الدرس يكون أقول أشياء لأن نعرف أن اللي يجوا للدرس في الغالب راهو عندهم حصيلة من الفهم والعلم. وأما اللي يجوا الجمعة كاين اللي يجوا الفريق أو جاي الفريق يصلي، كاين يكون مغصوب يعني مزروب يعني مستعجل، مغصوب يعني مستعجل، كاين اللي يكون موش معاك. المقصود أنه كي تتكلم كلام ليس كل ما يعلم يقال. تكون مثلا في عرس واحد سألك سؤال، الناس مخلطة، ممكن تقول هذا الكلام ممكن ما يفهموش مليح، ممكن يضعونه في غير مواضعه، فلا تتكلم. ليس معنى هذا أنه فيه أسرار، لا، وإنما تحدث قوما بحسب عقولهم وبحسب النتائج الطيبة. في رواية أن عبد الرحمن بن عوف قال له يجمع، إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإذا قلت طاروا بها كل ما طار. مرة هذا في الدرس هنا في المسجد قلت هذا الحديث وقلت هذا الكلام، فيطير بها كل ما طار، يعني كاين بعض الناس كي يرفض الكلمة يطير بها ويوزعها ولا يعرف معناها، هذه إذا ما زاد لهاش من عنده. بعد الدرس جاني واحد قال لي يا شيخ، قال لي راك قلت واحد الكلمة صعيبة. قلت له وش هي؟ قال لي قلت الصحابة مطيارين. فأنا قلت الصحابة مطيارين، قلت له الحمد لله اللي جيت ما زال ما ديتهاش راك هنا. ثم قلت الصحابة مطيارين، قال لي والله أنا هكذا فهمت. قلت له الحمد لله، ها هو مثال، ثم لو كان هكذا يديروني أنا يردوني شيعية وأنا نصف الصحابة. الحمد لله، وهذا ملتزم، ها ملتزم لحية وقميص ما شاء الله، الله يحفظه جزاه الله خير. جاء قالها لي بعد الدرس ما راحش نشرها، قال لي راك قلت باللي صحابه ما طيارين. فانا قلتها وين قلتها؟ ما قلتها، قلت عبد الرحمن بن عوف قال لعمر رضي الله عنه ما تقولش الكلمة هذه في موسم الحج في ميناء لأن هناك غوغاء الناس مش الصحابة غوغاء شو الغوغاء عوام اللي كان راعي إبل جاي حج راعي غنم جاي حج ما هوش لاتي بالعلم هذا يعني راه في الجبل ولا في الأقر مع الغنم تاعو جاء الحج بك خاصة الحج بكري ساهل يجي حج وما ديرو فقلت يطير بها كل مطار هادو قال لي خلاص اسمح لي يا شيخ قلت له بارك الله فيك الله يحفظك فإذا لازم الإنسان يقرأ العاقبة إذا قال المؤلف رحمه الله وبهذا يتبين أن على طالب العلم النظر في العواقب والمآلات وهذا أمر جليل لا يوفق له كل إنسان ولا يدركه إلا من رسخت في العلم قدمه واتسع دائرة ثقافته ووقف على أقوال العلماء وتأمل مواقفهم في النوازل واستبان له أجودها وأصوابها فاستنار به وانفتح له بذلك أبواب التوفيق قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم مثلا نجو الآن لمسألة القتال والجيول بعض الناس يقرأ في الكتب لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا كفر وخلاص لا هذا شرط من الشروط وكانت عندهم ماذا الذين يخرجون عليه كانت عندهم ماذا القدرة زيد وكان القتال يأتي بالمصلحة ولا يأتي بالمسألة شوفوا الآن في سوريا كاين بعض الناس كانوا يسبوا فينا يقولوا لهم يا ودي بعدوا مازال اسكت خلوا غير شوف الناس راهي تموت الآن والآن شكون اللي راهو يتفاوض في بلاصة النظام في بلاصة أخرين واحد أخرين راهم يتفاوضين في بلاصة أخرين صح ولا لا؟ حتى لو حصل كفر وحصل ظلم يا ودي خليه شي هكذا ولازم تقرا النظام العالمي بكري ما كانش تدخل الدول دوله تدخل في دوله قليل ان كان تدخل لابد الانسان يشوف البعيد خاصه في الدماء خاصه في هيا روحوا نجيبوها ومن بعد يولوا يندمون فالانسان دائما يشوف ماذا الى فقه ثم فقه المآلات فقه العواقب كاين بعض الناس يجوهم بعض اهل العلم يجوهم يقولوا في قريتنا شيخ يكتب الحروز هل نصلي خلفه يقولوا ما تصلوش خلفه من بعد ماذا حدث هذوك اللي ما ولاوش يصلوا خلفه ماذا صاروا يفعلون عندهم غير هذاك المسجد وهو لم يتبين هل الحروز يكتب فيها القرآن ولا يكتب فيها غير القرآن فماذا فعل أولئك الذين صاروا لا يصلون في المسجد بدأ الإيمان يضعف بدأ الإيمان يصلوا في ديارهم عندهم غير هذاك المسجد قرية ما كانش مساجد أخرى بدأوا يضعفوا حتى أصبحوا يدخلون إلى بعض المقاهي اللي فيها البيار وفيها اللعب واللعبوا وين وش من الفتوى وش من الفتوى إذن لابد الإنسان يقرأ ماذا المآلات يقرأ العاقبة يقرأ العاقبة الهضرة تاعك وخاصة عند المزاح بزاف من الناس في المزاح يطلقون لأنفسهم العينان يعني الحبل يطلقوا الحبل الأرواح أنا نقصر أخويا ما طرطبو يعني لازم كي يقصر لازم يبيكي ما يقدرش يقصر بلا ما يبيكي كاين الناس تقول له كلمة تطرح للدار تتعشى ترقد هو مسكين ما يذوقها وليل كامل هو هذيك الكلمة تخدم له ومن بعد صباح يجي يقول لهم خسارة عليك الله ما رقت عليهم وش بيك كنت مقصر معاك وش بيك ما كاش قصرة إلا تبيكيني تضرب يعني القلب سهم مسموم فلازم الإنسان يقرأ العاقبة للأقوال تاعه وللأعمال تاعه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. نعم. الضابط 21 اعتقاد أن المجتهد المخطئ معفو عن خطأه. هذه لازم نديروها في بالنا، باللي الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن لازمنا نقول باللي المجتهد إذا أخطأ فله أجر واحد، ليس فيه ليس عليه إثم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحتاج المسلمون إلى فهم كتاب ربهم عز وجل وإلى فهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما يحتاجون إلى فهم أحكام الدين في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل. المسلمون يحتاجون يفهموا القرآن والسنة، يحتاجون شو يعلمهم، ولا يستطيع كل واحد في الأمة أن يعرف ذلك بنفسه. مش كل إنسان يقدر يعرف هذه المسائل، ولم يكلف ذلك، ولهذا فلا بد من تفرغ طائفة من أهل العلم لكفاية المسلمين في هذا الباب. كاين طائفة يتفرغوا باش يقومون بهذه المهمة، وهؤلاء المتفرغون لهذا المطلب مطالبون بفهم النصوص الشرعية التي يعرف من خلالها تلك الأحكام. فإذا اجتهد أحدهم في هذا الأمر وبذل وسعه في ذلك فهو بين أمرين. جيلهم عن شيخ قل يا شيخ أنا حبيت ندير تجارة، واحد جاء قال لي سلفني 100,000 سلفني 100 مليون نخدم بها وكل شهر نفهمك. واش تفهمني كل شهر نفهمك نعطيك 2.5 ملايين هنا سقسي الشيخ، الشيخ يقول لك هذا العمل لا يجوز، السلف لازم يكون مجانا لوجه الله. سلف لك 100,000 طرق 100 مليون طرق 100 مليون، وإذا حبيت تستفيد تدخل معه ماذا؟ شريك في الربح والخسارة، والربح يكون نسبة بورسنتاج ماشي مبلغ مقطوع مبلغ معين. قال كل شهر أعطيني 2.5 ملايين، ما يجوز هذا، لأنه ممكن يكسب 2.5 ملايين فقط فتديها له وهو يخرج هكذا، وممكن يكسب 20 مليون ويعطيك غير 2.5 ملايين، تقول له كيف أنت تكسب 20 تعطيني 2.5 ملايين فتصبحون في شجار. قل نسبة ربحتوا 10,100 دينار تقسمها نسبة، إذا متفاهمين 50% 50% أنت تدي 50 دينار هو يدي 50 دينار. هذا فالعالم يجتهد لك في المسألة ويقول لك، فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإن أصاب كتب له أجران وإن أخطأ كتب له أجر واحد. وهذا في كل المسائل، في كل المسائل وليس في الفقه فقط. يعني العالم لو أخطأ حتى في الأصول والفروع فالحديث يشمله. كيف يقول لي يعني يجتهد في الأصول؟ لا هو ما يجتهد، لكن أخطأ في الأصول. فأهل السنة والجماعة يقولون الخطأ معفو للمجتهد سواء في الأصول أو في الفروع، لأن الله تعالى لم يفصل في هذه أو لم يقل أن الخطأ في الأصول لا لا والخطأ في الفروع مسموح. لا، هذا القول الذي يقول باللي من أخطأ في الأصول فهو مذنب وغير معذور، هذا قول الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران إلى آخر. فلم يبين أو فلم يشترط عدم المؤاخذة في الفروع فقط. إذن هذا لازم يكون عندنا على دراية. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في 100 مسألة لم يكن ذلك عيبا. هذا في مجموع في الفتاوى المجلد السادس 258. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة. لأن العالم الكبير المعروف بالفتاوى الجيدة قد تكون منه الهفوة والزلة، الزلة يعني الزلقة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. انتهى في كتاب إعلام الموقعين. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن زلة العالم، زلة العالم يعني غلطة، إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له. ما موقفنا من خطأ العالم؟ موقفان: الأول ما نتبعوش على الخطأ، ما نتبعوش، كما أنه عن الموقع الثاني كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. هذا من كتاب الموافقات. إذن العالم إذا أخطأ ما موقفنا منه؟ إذا أخطأ في اجتهاد موقفنا أن لا نتبعه في ذلك الخطأ، لكن هل نمحيه؟ لا. وهذا ما يفعله الغلاة. الغلاة يجوا الإنسان معروف بالخير، معروف بالنشر السنة، ممكن كانت منه هفوة غلطة، وش يديروا؟ الضال المبتدع المحترق المضروب المجروح، لا، هذا لن يبقى معنا أحد، وهذا الذي يفعلونه. وش يديروا هذا؟ ما عندهمش ضوابط الغلاة، فماذا يفعلون؟ يجرحون كي يكملوا الناس. وش يديروا؟ يدوروا على بعضهم. ولهذا تصيبهم مثلا هما خمس مشايخ ولا ست مشايخ عن غولات، راهم يجرحوا في الناس، راهم يجرحوا فيهم، ومن بعد كي يكملوا يعاودوا يدوروا لبعضهم، صنع يعاودوا يطيحوا، هما خمسه يطيحوا واحد، يقولوا شحال؟ اربعه. هذا خطأ. واحد عالم مشهور بالخير يتبعوه على الخير أخطأ، تبين لنا خطأ تاعه من طرف علماء أو طلاب علم، صح خطأ لا نتبع على خطأ، لكن ما دام أن الأصل فيه والعام يعني عامة أقواله ومنهجه على الخير فتبقى المرتبة تاعه في الدين ولا ننزلها. وضع المسألة هذه، هذا يعطينا العدل في التعامل مع الناس خاصة مع العلماء. يقول الأخ: ممكن تعيد لنا الضابط 18 و19؟ 18 يقول: عدم صبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية. يعني خلاصة هذا الكلام: ما تسيرش الدين بعقليتك وبالطبيعة تاعك. قال: أنا نحب نزرب، نحب نجري، كي نسمع الناس يصبروا في الجامع باش نلحق لازمني نجري. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قلت: لا اسمح لي، أنا لازم نجري، كل ما نجريش نمر. هنا راهو يسير الدين الطبيعة تاعو ولا لا لا حب يسير الدين به بطبيعته. احنا لا لا ما نسيروش الدين باش بطبيعتنا، وانما الشرع يدير الشرع الاسلامي قال اسكت تسكت، كما في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة كي يكون امام يخطب، شكون اللي عنده الحق يتكلم؟ الخطيب اللي يخطب. علاش راك ساكت؟ من امرك بالسكوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم امرك بالسكوت. كي تكون تصلي وحدك صلاة الظهر ولا صلاة العصر تسكت ولا تهدر تقرا؟ ها تقرا، لازم تقرا سورة الفاتحة، لازم. اذا ما قريت سورة الفاتحة فصلاتك غير صحيحة. هذا هو، هذا الضابط 18. ضابط 19 عدم التعصب لاقوال العلماء، يعني احنا العلماء نتبعوهم، فاذا اخبرونا بشيء موجود في القرآن والسنة خلاص واضحة، واذا اخبرونا باجتهاد اجتهدوا فناخذوا باجتهادهم، لكن نديروا باللي ممكن لو كان يجي كش واحد عالم كبير وثيقة يقولنا بلي الشيخ فلان أخطأ، يقول ممكن، ما نقولوش كيفاه الشيخ تاعنا تخفى عليه. هذا هو الضابط 19 ماشي نحينا التعصب. نعم، يقول هنا شخص أعطى مبلغا لتاجر ليتاجر به بنفسه بنسبة معينة، فمن يخرج الزكاة، صاحب المال أم التاجر؟ شكون يخرج الزكاة؟ لا صاحب المال. بصح قبل ما يخرج الزكاة يعطي له حقه ومن بعد يخرج الزكاة، يعطي له حقه للعامل ومن بعد يخرج الزكاة. نعم، امرأة سافرت مسافة 36 كيلومتر تقريبا بغير المحرم في حافلة أو سيارة أجرة جماعية فيها رجال ونساء، والمدة 30 دقيقة إلى 60 دقيقة. المقصود يا إخواني السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر اللي شحال كيلومتر؟ 84 كيلومتر، هذا هو السفر، هذا قول جماهير العلماء. فالمرأة إذا سافرت هذه المسافة وزيادة فلا بد يكون معها ماذا؟ زوجها أو محرم. أما مسافة أقل من هذه فيجوز لها أن تسافر، أن تقطع هذه المسافة، لكن بشرط الأمن ماذا؟ على نفسها، الأمن على نفسها. أما إذا كان حتى في البلاد، في البلاد وين هي عايشة، هناك طريقان، طريق مخوف يوصلها من بيتها إلى بيت خالتها داخل البلاد، وطريق آمن، وش الطريق اللي تمشي معه؟ أما الطريق المخوف لابد يكون معها ماذا؟ من يحميها. هذا فيما يخص الصور الشمسية التي يحتفظ بها بعض الناس في حقيبة الألبوم، ما حكمها؟ أقل شيء ما تعلقهاش، وإن هناك من العلماء يقول التخلص منها، وهناك من يقول ما تعلقهاش حتى لا تدخل، حتى لا تطرد الملائكة. هل نستطيع أن نخرج الزكاة؟ هل نستطيع إخراج زكاة الوالدة التي لا ولي لها إلا أن أنا ابنها وهي معوزة؟ يعني تعطي الزكاة لي، ما فهمتش أنا، تعطي لها الزكاة ليها ولا كيف؟ هل نستطيع إخراج الزكاة؟ ألف، الوالدة التي لا ولي لها إلا أن ابنها وهي معوزة، يعني هو يعطي لها زكاة، ما يجوز تعطي لها الزكاة يا أخي، صرف عليها. الأب والأم إذا كانوا فقيرين لازم تصرف عليهم. عندك مثلا 100 مليون، 100 مليون، وعندك الأب تاعك والأم تاعك عندك عايشين، قبل ما تخرج الزكاة وش تدير؟ شوف شحال يحتاجوا. قال الأب تاعي في هذا الشهر يحتاج 10 ملايين، ناحية 10 ملايين خليهم جه، والأم تحتاج 5 ملايين تاع مصروف، شري لها الدواء وشري لك. قال لي شحال الولاد؟ على شحال يزكي؟ يزكي على شحال يبقى؟ يزكي على 85، خرج النفقة عزلها تاع الوالدين ومن بعد خرج على، إذا ما بقاش ما تزكيش. مثلا واحد عنده 50 مليون دار عليها العام، الأب تاعو يحتاج 10 هاو نحا 10 شحال ولات؟ 40. الأم تاعو تحتاج 5 نحا 5 شحال ولات؟ ما تزكيش. يقول كيف ما نزكيش؟ ابدا بالوالدين تبدا تزكي هذايا، زدت راح تزكي وتخلي بابك يطلب، هذا هو ما تعطيش الزكاة. نعم. زوجة الأخ التي لا ولي لها إلا أنا، أخرج أنا أخو زوجها. زوجة الأخ يعني أخوك مات ولا كيف طلقها، خلاص إذا مات ولا طلقها أصبحت ماشي من عندكم، ترجع لدار باباها. ولا كاين واحد العادة، المرأة كي يموت راجلها لازم تبقى عند شيخها وعند خاوته، لا تبقى تبقاش، خاصة إذا كانت صغيرة ولا تخليها بين، تقول لك حق راجلي. وش حق راجلك كان ساكن عند باباه، تروح عند والديها قال والديها ما يقبلوهاش، لازم يقبلوها. قال خاوتها ما يقبلوهاش لأنه العرايس ما يحبوهاش، بالسيف عليهم. لازم يكون هناك قانون، لازم الدولة تدير قانون باللي الطفلة كي تولي لازم خاوتها يقبلوها، ماشي يدير لي قانون باللي راجلها اللي طلقها هو يصرف عليها، طلقها خلاص راحت، لازم هو يدير لها سكنة. ايش وخاوتها ما حبوهاش رموها للشارع لأن العروسة ما حبتهاش، ما شاء الله. فهذه تعطيها الزكاة إذا كانت خلاص مات زوجها وهي ما كانش ولي لها، تعطيها الزكاة إذا كانت فقيرة. نعم. سواء كانت بقات عندكم، كاين يقول خليها تبقى عندنا عندنا دراري، خليها تبقى عندنا تربي لنا الأحفاد تاعنا، معليش بصح إذا أمنت الفتنة تبقى وتعطيها الزكاة. طيب، على مسجد قيد الإنجاز، لا المساجد ما المساجد نعطوها الصدقات ليس الزكاة. الأخت التي حالتها متواضعة هي وزوجها كذلك، أختك إذا متزوجة ما عندهاش ما تلحقش رجلها ما يلحقش، أعطي لها الزكاة. نعم. ما حكم الحلاق الذي يحلق اللحية للناس ويحلق أنواع التحليقات التي فيها تشبه بالكفار؟ ما حكم المال الذي يأخذه مقابل هذا العمل؟ حلق اللحية حرام باتفاق العلماء، أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، كاين بعض الناس صدعونا احنا مالكية، انت مالك، انت لو كان الإمام مالك رواه هنا يضربك بالعصا ومن حي ما شغل اللحية دوب لي بلان ودو بري، يعني كون دير هكذا يا مرايا على الأقل خلي شلاغم يا أخي. المهم لا يجوز هذا العمل، لا يجوز، وعليه أن يبحث عن عمل آخر أو يحلق فقط الحلق الجائز. وعلينا نحن أن نشجعه، عنده واحد 5 دراري أصحابه يقولهم روحوا عند فلان عاونوه، كاين بعض الناس ما يتعاونش، ما كاش تعاون، يقول لك فلان والله غير عنده إيمان قوي، بس عاونوه وقف معاك، إيمان قوي، إيمان قوي راح يبطلوا يحبطلوا الماكلة ما سمع، عاونوه عندك 5 دراري دوم يحفوا عنده صاحبك وراك رايح راح نسقم شعري روح عند فلان باش ما يغلقش مسكين، هذيك هي المهنه تاعو. طيب، هذا شخص يسكن في فرنسا وجزائري ويعيش الان في فرنسا وعنده بنت وولد، الان هم كبار ولا يصومان ولا يصلين ولا يصلين، هذه النتيجه، نتيجة السكن في بلاد الكفار. احنا رانا في بلاد المسلمين رانا حاصلين، كما احد العلماء مرة قالوا له يا شيخ، الشيخ الألباني رحمه الله، سأل واحد قالوا يا شيخ هل يجوز ان نتزوج بكتابية في هذا الزمان يهودية او نصرانية؟ قالوا يا ابني نحن متزوجين بالمسلمات وما مسلكناش، رانا متزوجين بالمسلمات يصلوا ويصوموا وما سلكناش، على ربي يا ربي تزوج لي باب جاكلين وجوزيفين، هذه المشكلة. إنسان إذا راح بلاد الكفار عاش في بلاد الكفار على الأقل يخلي أولاده يدخلوا في مدرسة قرآنية، يجيبهم للجزائر دائما في العياد في رمضان، يخليهم يعيشوا في بلاد المسلمين أكثر، يديهم العمرة يديهم الحج، يخيل لهم مدرسة دينية، أما تخليها قدامكم بعد يخرج لك كافر، يخرج لك ملحد ولا مسلم مخربط. أما هذه قطعة الأرض اللي كانت عند باباك وبعد تنازل عمك، هذه طويلة شوية مسألة، أروح ليها بعد الدرس إن شاء الله. هل يجوز تربية العصفير؟ العصفير شو العصفير هذا؟ العصافير الآلي خليتها عندك ابعثها لنا. هل ثبت عن هل ثبت عن من رب العصفير؟ هذا أكيد يكون شاب صغير، شاب صغير ما يعرف يكتب العربية، يقول لك ما قريناه. شحال في عمره؟ 18 سنة. يقرأ ما زلت صغير. كما واحد قال له الشيخ، قال له انت لا ما تعرفش العربية، قال له فرنسا ما قراتناش. قال له شحال في عمرك؟ قال له 60 سنة. قال له نهار خرجت فرنسا كان عمرك 12 سنة. لا ما قريت. خاصة بعد الاستقلال كان عندنا في الجزائر الدروس المسائية، كانت الدولة فاتحة المدارس باش الناس الكبار يقرأوا. ما شاء الله، يا ليتها تعود المدارس تفتح في المساء، تخدم على أولادك، تجيب لهم الخبز العشية تروح تقرأ. كاين ناس جابوا شهادات ما شاء الله. فشوف هذا، ها هل يجوز العصفير؟ هل ثبت عمن ربي العصفير؟ معلش نجاوب. تربية العصافير جائز، وإنما عليك أن تحسن إليها وأن تطعمها وتسقيها وتحسن إليها، ولا تشغلك عن الصلاة ولا تشغلك عن الواجبات. هنا فيما يخص إسبال الإزار، إسبال الإزار يكون تحت الكعب، أما فوق الكعب فيجوز، لا يسمى إسبال. طيب صلاة العيد عندما نلحق بالركعة الثانية، إيه كي تلحق الركعة الثانية زيد لها ركعة بعد ما يسلم الإمام. وإذا جيت لصلاة العيد وصبتهم صلى والإمام راه يخطب، فعليك بماذا تفعل؟ أن تصلي ركعتين وتسمع الخطبة. بالنسبة لصلاة الجنازة من فاتته التكبيرات يكبر ما يعني فاتوا زوج تكبيرات والإمام سلم، إذا الجنازة ما زالها على الأرض ما رفدوهاش كبر وادعي للميت، إذا رفدوها كبر بلا ما تدعي الله أكبر الله أكبر سلام. هكذا يقول العلماء. نذرت يوما أني إذا حصلت على وظيفة أن أصوم شهرا كاملا متتاليا، والحمد لله تحصلت على وظيفة وتملكني العجز والكسل، نعوذ بالله من العجز والكسل، هل هناك طريقة أخرى؟ لا لا، صومها، صوم شهر كامل. أما العجز والكسل لا، كان كنت مريض ولا نقوله كيما كنت تحلل في ربي، يا ربي يا ربي يعني دوك كيف عليك تكسد رجليك، صوم شهر وربي يوفقك. وخير شهر يكون بارد، ويكون ماذا؟ يكون بارد ونهارك نهارات قصار، وصوم وخلاص وربي يتقبل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسهل أمورنا، وأن يعافينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.